بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الإمام المصنف الجويني رحمه الله تعالى في ورقاته في أصول الفقه: الأفعال فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غير ذلك، فإن دل الدليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص، وإن لم يدل لا يخصص به، لأن الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب، ومنهم من قال يتوقف عنه. فإن كان على وجه غير القربة والطاعة فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا، وإقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من أحد هو قول صاحب الشريعة، وإقراره على الفعل كفعله، وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. لما انتهى المصنف رحمه الله تعالى من ذكر المسائل المتعلقة بالكتاب والسنة باعتبارهما لفظا ونطقا من حيث كون تلك المسائل مشتركة بينهما لكون كليهما من قبيل اللفظ، شارع في ذكر المسائل المختصة بالسنة النبوية، وذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتقريره لما هو متقرر من أن السنة باعتبار ذاتها تنقسم إلى سنة قولية وسنة فعلية وسنة تقريرية. فما تقدم من المسائل اشتركت فيه كل من السنة والكتاب، لكون تلك المسائل من دلالة الألفاظ، ودلالة اللفظ تشترك فيه السنة مع الكتاب، وتختص بأمر زائد وهو الأفعال والتقريرات. وهذا هو مناسبة ذكر أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وتقريراته بعد ذكره دلالات الألفاظ، كما أنه رحمه الله كان دقيقا في باقي أبوابه، من حيث إنه ذكر بعد هذا الفصل النسخ، ولما باعتباره عارضا من عوارض الألفاظ وقد يكون في الأفعال، ثم تكلم عن باقي الأدلة الشرعية كالإجماع والقياس وقول الصحابي والاستصحاب والحظر والإباحة وغير ذلك، إلا أنه أخر ما يتعلق بالسنة من حيث ثبوتها، وهو باب الأخبار، وحقه أن يجعل مع هذه الأبواب أي ضمن الكلام عن الكتاب والسنة. وقول المصنف رحمه الله في ترجمة هذا الباب الأفعال ترجمة قاصرة غير مطابقة لمضمون الفصل والباب، لاشتمال المضمون على ما هو أعم من الأفعال، وهو تقريره صلى الله عليه وسلم وفعله صلى الله عليه وسلم أحد أوجه الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين. فيكون دليلا شرعيا يستند إليه في إثبات الأحكام واستنباطها واستقائها، فكان من جنس الخطاب، لأن الخطاب هو الذي دل عليه وأرشد إلى حجيته واعتباره ووجوب الأخذ به، كما أن فعله صلى الله عليه وسلم أحد أوجه البيان التي تعتبر في إيضاح النصوص الشرعية المكالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قوله جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فمن أنواع المبينات التبيين بالفعل، بل قد يكون البيان بالفعل أبلغ من البيان بالقول وأفيد، خصوصا في ما كان له كيفية معينة مخصوصة. وفي ذلك يقول الشاطبي رحمه الله تعالى: الفعل بالغ من جهة بيان الكيفيات المعينة المخصوصة التي لا يبلغها البيان القولي. الفعل بالغ من جهة بيان الكيفيات المعينة المخصوصة التي لا يبلغها البيان القولي. ولما كانت الأفعال النبوية قسما من أقسام سنة النبي صلى الله عليه وسلم، دل ذلك على كونها دليلا شرعيا تثبت به الأحكام وتثمره، مع كون موقعها ضمن الأدلة هو ما قدمناه من كونها قسما من أقسام السنة. وقد جرت عادة الأصوليين تأخير أحكام أفعال النبي صلى الله عليه وسلم عن المباحث المتعلقة بالقول، لما نبهنا عليه سابقا من أن القول أعم وأشمل من حيث شموله لقول الله سبحانه وتعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، مع أن الأصل في البلاغ والتبيين هو القول، فضلا عن شمول القول لمسائل كثيرة غير أو لمسائل كثيرة لا يشملها الفعل ولا يفي بها. ولما كانت أفعاله صلى الله عليه وسلم ليست على درجة واحدة في تشريع الأحكام، بل منها ما يقصد بالتشريع ومنها ما لا يقصد بالتشريع، وما يقصد بالتشريع ليس على درجة واحدة من حيث حكمه والأخذ به، اعتنى العلماء رحمهم الله تعالى بذكر أنواع أفعاله صلى الله عليه وسلم وبيان حكم كل نوع من تلك الأنواع. وهذا هو ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في النص السابق، وذلك في قوله: فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما يكون على وجه القربة، إلى آخر كلامه. والمصنف رحمه الله في قوله الأفعال فيه للعهد، لأن المقصود بها أفعال النبي صلى الله عليه وسلم بدليل قوله فعل صاحب الشريعة. وصاحب الشريعة أيضا عهد يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كما يصح إضافة الفعل للنبي صلى الله عليه وسلم يصح إضافة الفعل إلى الله سبحانه وتعالى. ومقصود المصنف رحمه الله هنا النبي صلى الله عليه وسلم بدليل ما ذكره بعده. وإضافة الشريعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكونه المرسل بها الموكل بتبليغها وبيانها، لا أنه مصدرها ومنشئها، لأن ذلك من خصائص الحق تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: إن الحكم إلا لله. وقال سبحانه وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فإذا أضيفت الشريعة إلى الله سبحانه وتعالى كانت إضافتها إليها إضافتها إليه إضافة إصدار وتشريع، أما إضافتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهي إضافة بيان وتبليغ. والمصنف رحمه الله كما ذكرنا لم يتكلم عن حقيقة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما اقتصر على بيان بعض أنواع أفعاله صلى الله عليه وسلم مبينا حكم كل نوع. وقد جرت عادة الأصوليين في كتبهم في باب أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أن يقدموا الكلام عن عصمة الأنبياء، يقدموا الكلام عن عصمة الأنبياء وجواز صدور المعصية عنهم، معللين ذلك بأن فعلهم عليهم الصلاة والسلام شرع يحتذى ويتأسى به، ولا يتحقق ذلك إلا إذا كانوا معصومين من المعصية والخطأ. وقد كان من أسباب الاختلاف في حكم الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم مسألة عصمة الأنبياء، وفي ذلك يقول الآمدي رحمه الله تعالى في معرض ذكره حكم أفعال النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبعض من جوز المعاصي على الأنبياء قال هي على الحظر، أي أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في حقنا على الحظر ولا يجوز لنا التأسي بها ولا يجوز لنا التأسي به فيها، لأننا لم نعلم هل هي حق أم ليس بحق، لأنهم جوزوا المعاصي على النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء، غير أنه قد اتفق سلف الأمة وأئمتها ومن تبعهم على الحق والهدى على أن الله عز وجل عصم أنبياءه من مقارفة كبائر الذنوب، كما أنه سبحانه وتعالى عصمهم من الخطأ في ما يتعلق بالدعوة إليه وتبليغ دينه. وقبل الشروع في ذكر أنواع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى مع بيان أحكامها، يحسن بنا أن نتناول فعل النبي صلى الله عليه وسلم إجمالا من حيث الحجية وأفعاله صلى الله عليه وسلم من حيث الجملة حجة شرعية تثبت بها الأحكام، وهذا المقرر قد نقل الاتفاق عليه وأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم حجة شرعية تثبت بها الأحكام باتفاق، لكن في نقل الإجماع نظر. وقد نقل الآمدي الخلافة حيث قال: معظم الأئمة من الفقهاء والمتكلمين متفقون على أننا متعبدون بالتأسي به صلى الله عليه وسلم في فعله واجبا كان أو مندوبا أو مباحا، ومنهم من منع ذلك. والقول بوجود الخلاف وما أكده الدكتور الأشقر رحمه الله تعالى في كتابه القيم أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية، بناء ما ثبت عن بعض الأصوليين فيما ذكرناه سابقا من القول بأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في حقنا على الحظر، إلا أن يقوم الدليل على جواز التأسي به فيها. ولعل من أسباب الخلاف في حجية أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أمرين، يعني أن سبب الخلاف في حجية أفعال النبي صلى الله عليه وسلم يمكن إرجاعه إلى أمرين. الأمر الأول مسألة العصمة التي سبق الإشارة إليها، وقد مضى معنا قول الآمدي الذي رتب عدم حجية أو عدم جواز الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في فعله على مسألة عدم عصمة الأنبياء، فقال: وبعض من جوز المعاصي على الأنبياء قال هي على الحظر، أي أن أفعال الأنبياء في حقنا على الحظر. والسبب الثاني من الأسباب في حجية أفعال النبي صلى الله عليه وسلم هو تردد الفعل النبوي بين العبادة والعادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو رسول هو عبد، فمن أفعاله ما هو صادر على مقتضى البشرية، ومنه ما هو صادر على مقتضى التشريع، فضلا عن احتمال أفعاله صلى الله عليه وسلم للخصوصية. فهذا كله كان من أسباب الخلاف في حجية أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، والجمهور على أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم حجة شرعية تثبت بها الأحكام، وهو قول عامة الفقهاء لقوله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والأسوة هي القدوة، والقدوة كما تكون في الأقوال تكون في الأفعال. وقال سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال سبحانه وتعالى: واتبعوه لعلكم تهتدون. والاتباع هو الاقتفاء، والاقتباع هو الاقتفاء وسير الإنسان على وفق متبوعه. والاتباع يكون في الأقوال ويكون في الأفعال، ومثاله في الأقوال قوله سبحانه وتعالى: اتبع ما أوحي إليك من ربك. ومثاله في الأفعال قوله سبحانه وتعالى: وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. ويدل عليه صريحا أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لمن للرهط في الرهط الذين خالفوا فعله: فمن رغب عن سنتي فليس مني. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أحكام وقائع كثيرة من حيث جوازها بحكاية فعله لها، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فيكفيني أن أفلغ على رأسي ثلاث حثيات. وكما في قوله صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن صوم الجنوب قال: أما إني تدرك وأنا تدركني الصلاة وأنا جنوب فأصوم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عمن جامع زوجته ثم أكسل ولم ينزل ليغتسل، فقال: إني أفعل أنا وهذه، أي عائشة، وأغتسل. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أحكام أفعال كثيرة بأحكام أحكاما كثيرة بفعله صلى الله عليه وسلم، فضلا عن إجماع الصحابة على ذلك، وقد ورد عنهم وقائع كثيرة فيها الاستدلال بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم سواء في حياته أو في مماته، وسيأتي الإشارة إلى بعضها. قال المصنف رحمه الله تعالى مبينا أقسام أفعاله، قال: لا يخلو، يعني فعل صاحب الشريعة، قال: فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غير ذلك، فإن دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص، وإن لم يدل لا يخصص به، لأن الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، ومن أصحابنا من قال يحمل عن الندب، ومنهم من قال يتوقف عنه، فإن كان على غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا. وعبارة المصنف في سرده لأنواع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء، لأن المصنف رحمه الله أراد أن يبين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأحكام عن طريق الحصر المذكور في عبارته التي تلوناها سابقا، وهو حصر غير دقيق والله أعلم، وينظر فيه. وإذا أردنا أن نوضح حصر المصنف يمكن أن يقال والله أعلم: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يعلم اختصاصها به، وإما أن تكون غير مختصة به، وما كانت غير مختصة به إما أن يظهر فيها قصد القربة، وإما أن لا يظهر فيها قصد القربة، ولكل نوع من هذه الأنواع حكم سيأتي بيانه. النوع الأول من أنواع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره المصنف رحمه الله في قوله: فإن دل دليل على الاختصاص به حمل على الاختصاص، وإن لم يدل دليل لا يخصص به، وهو الفعل المخصوص به. النوع الأول من أنواع فعل النبي صلى الله عليه وسلم الفعل المخصوص به، ولا خلاف بين العلماء رحمهم الله من أن النبي صلى الله عليه وسلم له أفعال تختص به لا يشاركه فيها أحد من أمته. وقد ذكر الدكتور الأشقر رحمه الله في كتابه أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أن الحكمة من تخصيصه أنه صلى الله عليه وسلم كما كان لما كان يشارك أمته في البشرية والعبودية ويفارقهم ويخالفهم في الرسالة، خصه الله عز وجل بأحكام كما خصه بالرسالة. وجماع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنواع: أفعال واجبة عليه كوجوب الوتر والسواك، وأفعال محرمة عليه دون غيره كحرمة تبديل أزواجه، ولا يمكن أن يمثل على هذا الصنف بحرمة الصدقة لأنه ليس خاصا به بل هو له ولأهل بيته. والقسم الثالث أو النوع الثالث من أنواع الأفعال الخاصة به أفعال مباحة له خاصة، أفعال مباحة له خاصة كالوصال في الصوم والزيادة على أربع زوجات، غير أن الخصوصية خلاف الأصل، والأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة والأسوة، يتبع فعله ويقتفى أثره، ولذلك كانت دعوة الخصوصية مفتقرة إلى دليل، وهذا هو ما نبه عليه المصنف رحمه الله في قوله: فإن دل دليل على الاختصاص به، فإن دل دليل على الاختصاص به حمل على الاختصاص، وإن لم يدل دليل لا يختص به، إلى آخر كلام. فجعل دعوى الخصوصية مفتقرة إلى دليل، لأن الأصل عدم الخصوصية، وأن أفعاله صلى الله عليه وسلم شرع يقتفى ويقتدى به. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بعث قدوة وداعيا بقوله وفعله، فأفعاله للاقتداء والخصوصية تمنع الاقتداء. ويؤيد ذلك عمل الصحابة رضي الله عنهم، فقد كانوا يعملون بكل ما رأوه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما دلهم الدليل على أنه مختص به عليه الصلاة والسلام، كما يدل عليه حديث الوصال في الصوم. فإنه لما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم ماذا قالوا له؟ قالوا: إنك تواصل يا رسول الله. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن سبب وصاله أمر اختص به دونهم، فقال: إني لست كهيئتكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. هذا هو القسم الأول أو النوع الأول من أنواع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الفعل المخصوص به، وهو على خلاف الأصل، لأن الأصل عدم الخصوصية. النوع الثاني من أنواع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يظهر فيه الاختصاص، ما يقابل الفعل المخصوص، وهذا أنواع ذكر المصنف له نوعين: ما ظهر فيه قصد القربة والطاعة، وما كان على غير وجه القربة والطاعة. إذن القسم الأول من أقسام فعله صلى الله عليه وسلم الغير المخصوص ما ظهر فيه قصد القربة والطاعة، وهذا على قسمين، وهذا على قسمين. القسم الأول ما كان بيانا لمجمل، ما كان بيانا لمجمل، فحكمه حينئذ حكم المجمل وجوبا أو ندبا أو إباحة. ومثاله ما فعله صلى الله عليه وسلم، ومثله ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر ربه، ويسمى الفعل الامتثالي. والأول يسمى الفعل البياني، والفعل الامتثالي قريب من الفعل البياني. والفرق بينهما أن الفعل البياني أتى به النبي صلى الله عليه وسلم لبيان مشكل، بخلاف الفعل الامتثالي فلم يكن للبياني، وإنما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر ربه كسائر المكلفين، كسائر المكلفين. ومن أمثلة الأفعال البيانية بيانه صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى وأقيموا الصلاة، ولقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، بأفعاله آمرا بالاقتداء به فيها، في قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، وقوله صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم، لتأخذوا عني مناسككم. والقسم الثاني من أقسام هذا النوع هو ما لم يكن بيانا لمجمل، ويسميه الأصوليون بالفعل المجرد، الفعل المجرد. ومقصودهم بالفعل المجرد هو ذلك الفعل الذي لم يقترن به قرينة، لم تقترن به قرينة تبين حكمه، كقارنة الخصوصية أو البيان أو الجبلية والبشرية. وذلك الفعل الذي لم تقترن به قرينة تبين حكمه كقرينة الخصوصية أو البيان أو الجبلة والعادة. وهذا القسم هو ما ذكره المصنف رحمه الله، ما ذكر المصنف رحمه الله الخلافة في حكمه، الخلافة في حكمه، في قوله وإن لم يدل الدليل، ما إن لم يدل لا يخصص به، لأن الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، ومن أصحابنا من قال يحمل عن ندب، ومنهم من قال يتوقف عنه. فذكر رحمه الله تعالى أن العلماء اختلفوا في المسألة على ثلاثة أقوال: القول الأول قول القائلين بالوجوب، وهو قول مالك رحمه الله، وبها أخذ أكثر المالكية كابن القصار وأبي بكر الأبهري وأبي الوليد الباجي وغيرهم، وهو رواية عن أحمد. واختار بعض الشافعية كما قال المصنف رحمه الله عند بعض أصحابنا، وهو شافعي، وقال به من الشافعية أبو العباس ابن سريج الاستخري. والذين قالوا بالوجوب عللوا ذلك واستدلوا بالآيات الآمرة باتباعه صلى الله عليه وسلم، مع كونه أحوط في الخروج عن عهدة، مع كونه الأحوط في الخروج عن عهدة الاتباع والاقتداء. أما القول الثاني فهو قول القائلين بأن حكم الفعل المجرد الندب والاستحباب، لعدم وجود دليل يدل على الوجوب، لكون الفعل ليس له صيغة، لكون الفعل ليس له صيغة تدل على طلب الإقدام والإحجام، ليس له صيغة تدل على طلب الإقدام والإحجام، وإنما غاية ما يدل عليه الفعل النبوي أن يظهر فيه قصد القربة، غاية ما يدل عليه الفعل النبوي أن يظهر فيه قصد القربة، والقربة أدنى درجاتها الاستحباب والندب، ولا تحمل على الوجوب إلا لدليل لعدم ورود الأمر بخصوصها، لعدم ورود الأمر بها بخصوصها. والمذهب الثالث الذي حكاه المصنف رحمه الله وقول القائلين بالتوقف، وهو قول كثير من العلماء، واختاره ابن فورك والرازي والغزالي، وهو الذي رجحه الإمام ابن باديس رحمه الله في مبادئ الأصول إذ قال: وكل ما فعله صلى الله عليه وسلم على وجه القربة فهو دائر بين الوجوب والاستحباب، ويترجح أحدهما بالدليل، مما يفسر اختياره مذهب الوقف، لأنه جعل ذلك موقوفا على ورود الدليل الذي يرجح الإجابة أو الاستحباب. والصحيح هو مذهب جمهور العلماء، أي القول بالندب والاستحباب. ووجه رجحانه وما ذكره أبو عبد الله الشريف التلمساني رحمه الله في مفتاح الوصول بقوله: والتحقيق أنه إن ظهر من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قصد بفعله ذلك قصد القربة إلى الله تعالى فهو مندوب. لما؟ قال: لأن ظهور قصد القربة فيه يوضح رجحان فعله على تركه. هذا هو أقصى ما يدل عليه الفعل الذي ظهرت فيه قصد القربة، وهو رجحان الفعل على الترك. أما الزيادة على ذلك التي هي الوجوب منتفية بالأصل، لأن الأصل عدم التكليف في العبادة الحظر. قال: وذلك هو الندب. قال: لأن ظهور قصد القربة فيه يوضح رجحان فعله على تركه، والزيادة عليه منتفية بالأصل، وذلك هو معنى الندب. والقسم الثاني من أقسام الفعل المجرد ما لم يظهر فيه قصد القربة. القسم الثاني من أقسام الفعل الذي لم يكن بيانا لمجمل، القسم الثاني من أقسام الفعل الغير المختص به، القسم الثاني من أقسام الفعل الغير المختص به ما لم يظهر فيه قصد القربة والطاعة، وهو ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى بقوله: وإن لم يظهر منه قصد القربة ففعله محمول، وما لم يظهر فيه قصد فإن كان على وجه غير القربة والطاعة فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا، فإن كان على وجه غير القربة والطاعة فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا. فما لم يظهر فيه قصد القربة والطاعة فهذا حكمه الإباحة، وهو قول جمهور أهل العلم، وهو الذي اختاره الآمدي وابن الحاجب، وصححه التلمساني بقوله: وإن لم يظهر منه قصد القربة ففعله صلى الله عليه وسلم رحمك الله وإن لم يظهر منه قصد القربة ففعله صلى الله عليه وسلم محمول على الإباحة، لأن صدوره منه دليل على الإذن فيه، لأن صدوره منه دليل على الإذن فيه، والزيادة على ذلك منتفية بالأصل، وذلك هو معنى الإباحة. وهذا الذي ذكرناه كله خلافا لمن قرر الوجوب أو الندب أو التوقف مطلقا غير مفرق بين ما ظهر فيه قصد القربة وما لم يظهر فيه قصد القربة، لأن بعض العلماء كالآمدي بن الحاجب فرق الذي قلناه من التفريق بين ما ظهر فيه قصد القربة وما لم يظهر فيه قصد القربة هو رأي الآمدي وابن الحاجب والتلمساني وغيرهم، وبعض العلماء جعل الكل قسما واحدا وحكى فيه الخلاف، والله أعلم. وبهذا ننتهي من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرها المصنف، ويبقى من أنواع فعله صلى الله عليه وسلم مما لم يذكره المصنف الأفعال الجبلية والطبيعية، وهي تلك الأفعال الصادرة على مقتضى الجبلة والطبيعة البشرية وأصل الخلقة، كالأكل والشرب والنوم والقيام والقعود وغير ذلك. فما هو حكم هذه الأفعال؟ جمهور العلماء على أن حكم هذه الأفعال هو الإباحة، وأنه لا يشرع فيها الاقتداء والاتباع، لا يشرع فيها الاقتداء والاتباع والتأسي، هذا قول جمهور العلماء. والصحيح وما ذهب إليه أكثر المحدثين ونصره الشوكاني وغيره من المحققين، والذي رجحه الشيخ محمد علي آدم الإثيوبي حفظه الله، والشيخ وصي الله عباس حفظه الله وغيرهم، من أن حكم هذه الأفعال أو من أنه يشرع التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله الصادرة على مقتضى الجبلة والطبيعة، وهو مذهب أكثر المحدثين كما ذكرنا وعليه أهل الحديث. بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، فالصحابة مثلا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم نزع نعله فنزعوا، ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما فاتخذوا خاتما، وكانوا يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل فعل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في العيد مثلا إذا ذهب في طريق رجع في طريق آخر فكانوا يقتدون به. فالصحيح أنه يستحب ويشرع الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله الجبلية والطبيعية. وختاما ينبغي أن يعلم أن من شرط التأسي والاتباع كما يقرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هو أن نفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي فعل لأنه فعل، وأن نفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي فعل لأنه فعل. ولذلك يشترط في التأسي شرطان، أحدهما المتابعة في صورة العمل، والثاني المتابعة في القصد. وهذا هو التأسي في الأمور التعبدية التي يقصد من ورائها التعبد بالفعل، التي يقصد من ورائها التعبد بالفعل لا مجرد الاتساء والاقتداء. فلو صلى الرجل في مكان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه، إما يكون فعله حبا للنبي صلى الله عليه وسلم واقتداء فيكون مستحبا ومندوبا على رأي أكثر المحدثين، وإما يفعله على وجه التعبد فلا يشرع، لأن من شرط الاقتداء التعبدي أن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم قاصدا، ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم قاصدا، والله أعلم. هذا وقد جرت عادة الأصوليين أن يذكروا ضمن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم الأحكام المتعلقة بتركه عليه الصلاة والسلام، باعتبار أن الترك فعل، باعتبار أن الترك فعل. ولذلك كان من أقسام فعل النبي صلى الله عليه وسلم، من أقسام الفعل، من أنواع السنة الفعلية السنة التركية، وحقيقتها ترك النبي صلى الله عليه وسلم فعل شيء مع وجود مقتضيه بيانا لأمته، حقيقتها ترك النبي صلى الله عليه وسلم فعل شيء مع وجود مقتضيه بيانا لأمته، فهي ترك للفعل، سنة التركية ترك الفعل. أما ترك القول فهو المسمى بالإقرار، أما ترك القول فهو المسمى بالإقرار أو السكوت. والسنة التركية تنقسم من حيث ثبوتها إلى قسمين. القسم الأول ورود النص الصريح بالترك، كقول الصحابي ترك النبي صلى الله عليه وسلم كذا أو لم يفعله، وما كان في حكمك، قول ابن عباس رضي الله عنهما صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد بلا أذان ولا إقامة. والقسم الثاني من أقسام السنة التركية من حيث ثبوتها عدم نقل الفعل مع الاستقراء، لما علم من حرص الصحابة رضي الله عنهم على نقل سنته صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في أفعاله، فما لم ينقلوا علمنا بأنه لم يكن، خصوصا وأن المتقرر من أن الأصل في العبادات هو التوقيف والحظر، فلا يشرع منها إلا ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم ورد فيه الأمر والإذن. ومن تعريف الترك التي ذكرناه، من تعريف السنة التركية وبيان حقيقتها في قولنا أو في قول العلماء ترك النبي صلى الله عليه وسلم فعل شيء مع وجود مقتضيه بيان لأمته، علمنا بأن ترك النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكون حجة في عدم شرعية الحكم إذا وجد المقتضي لفعله مع انتفاء المانع منه، إذا وجد المقتضي لفعله مع انتفاء المانع منه. أما إذا وجد المقتضي لكن وجد المانع فلا يكون الترك حينئذ حجة على عدم شرعية الحكم، بل يكون الفعل هو المشروع، كترك النبي صلى الله عليه وسلم صلاة التراويح أي قيام الليل جماعة في رمضان، فإنه وإن وجد المقتضي لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله لوجود مانع، وهو خشية فرضية صلاة الليل جماعة عليهم، فلما زال المانع علمنا أو لما زال المانع عاد الفعل إلى أصله وهو الحجية، ولم يكن الترك حينئذ حجية، ولم يكن الترك حينئذ حجة على عدم مشروعية الفعل. وكذلك إذا لم يوجد المقتضي في عهده صلى الله عليه وسلم فإن تركه للفعل حينئذ عليه الصلاة والسلام لا يكون حجة، بل الفعل هو الحجة إذا وجد مقتضيه قتال أبي بكر رضي الله عنه لأهل الردة فإنه مشروع، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله لعدم وجود سببه في وقته، لعدم وجود سببه في وقته. وهذه قاعدة مهمة ينبغي الاعتناء بها في تقرير ما هو مشروع من الأفعال، ما هو مشروع من التعبدات، وما هو غير مشروع. فإنه كما يستدل على شرعية الحكم بالفعل، فإنه يستدل على عدم شرعيته بالترك. وعدم مراعاة السنة التركية يوقع في الابتداع في الدين. وتحصل لنا مما ذكرنا أنه يشترط في الاحتجاج بالسنة التركية واعتبارها شرطان. الأول أن يقع هذا الترك من النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي له في فعله، أما إذا انتفى السبب فلا يكون الترك سنة. والشرط الثاني أن يقع هذا الترك منه مع تمكنه من الفعل، ويحصل ذلك بانتفاء الموانع وعدم وجود العوارض. ثم لما انتهى المصنف رحمه الله من الأحكام المتعلقة بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى بيان تقريره عليه الصلاة والسلام، وهذا ما سنتناوله في مجلس لاحق بإذن الله سبحانه وتعالى وتوفيقه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.